حصريا على موقع djkimo.com. ايه انت اللي محلي الصورة واليمك نضيعهم بيك البشر مبهورة اتجننوا واعذرهم بالصورة انت تخبل بس بالحقيقة تموت اصلا جمال عيونك مو منطقي وسكت ليلم ليلم ليلم ليلم ليلم ليلم ليلم ليلم ليلم ليلم ليلم ليلم طاغي جمالك طاغي وما حد مثلك لا تطلع من البيت بداعة تهلك طاغي جمالك طاغي وما حد مثلك لا تطلع من البيت بداعة تهلك ولو بيد اضم مكاني ما خلي احد ينك والناس ما خليهم قدامي تحكي باسمك ليلم ليلم ليلم ليلم ليلم ليلم ليلم ليلم ليلم ليلم ليلم ليلم عندك وجه مو عادي وما بيك ذرة لولا فوق انت كلش عالي والنجم ياهو يطوله الرسام جاب الريشة ويريد عودي رسمك ومن قعدت قدامه ارتبك ونجن يمك ليلم ليلم ليلم ليلم ليلم ليلم ليلم ليلم ليلم ليلم ليلم ليلم ماكو شبيهك ماكو حسنك خارق من خلق غيرك ثاني ورب الخالق ماكو شبيهك ماكو حسنك خارق من خلق غيرك ثاني ورب الخالق هنيال ألف هنيالي بيك انت يا هنيالي عاشق بشر جنني ومستحل قلب وبالي ليلم ليلم ليلم حصريا على موقع djkimo.com.